ولا يجدون يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن والله بكل شيء عليم بسم الله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله Oh.